أيضا يسأل يقول جنبوا المساجد الصبيان والمجانين. هذا أيضا حديث موضوع مكتوب لا صحة له صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليه. لكن يجنب المساجد من يفسد فيها من مجنون أو صبي أو غيره يمنع من العبث في المساجد ولو ما صح الحديث، لأن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتمنع من اللعب. نعم.